الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 300 بعد 300. وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. هذا الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، يعني هذا الرجل لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من إخوانها الذين يعرفهم، ولا من أبناء أخواتها. فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. عرفت من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أراد أن تعرفه باسمه، ما قالت: هذا فلان ابن فلان، وإنما عرفت من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تغير وجهه لما رأى رجلا لا يعرفه عند أهله، استنكر هذا، وظهر أثر هذا على وجهه من الغضب، لأن الرجل يغار على أهله حتى وإن كان الأهل والزوجة محل الثقة ويوثق بهم، لكن بطبيعة الحال الرجل يغار ويتأثر حتى يتأكد من هذا الرجل ما صلته بها. من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. هذا محرم لي، أخ لي من الرضاعة. وقد عرفت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأرادت أن تزيل أثر غضب النبي وتأثره وظهور أثر الشيء على وجهه. فقال: يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، تأكدنا. ما يكفي أن يقال فلان أرضعته فلانة، لأنه قد يكون الرضاع غير موصل للتحريم، رضاع موصل للتحريم مثل النسب، ورضاع لا يكفي ولا يحرم، ولا يكون الرجل محرما للمرأة بمثل هذا الرضاع مثلا. يا عائشة، انظرنا من إخوانكن، يعني تأكدنا، فإنما الرضاعة من المجاعة. أوردت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث من أجل هذه الكلمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الرضاعة من المجاعة. وفي رواية أخرى: الرضاعة ما أنبت اللحم ونشز العظم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما نفع في تغذية الرضيع. إنما الرضاعة من المجاعة، يعني يكون فيه الرضيع جائع إلى اللبن، وفي حاجة إلى الحليب، حليب المرأة، ويشب لحمه ويشتد ويقوى عظمه بهذا الرضاع. أما رضاع لا يؤثر على الرضيع كأن يكون رضاع في الكبر أو رضاع قليل ونحو ذلك فهذا ليس بمحرم. وسيأتينا إن شاء الله أقوال العلماء رحمهم الله في مدة الرضاعة المحرمة، هل يحرم رضاع الكبير أو لا، وكم الرضعات المحرمة. اقرأ. المعنى الإجمالي: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجد عندها أخاها من الرضاعة وهو لا يعلم عنه، فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم كراهة لتلك الحال وغيرة على محارمه، لأن أظهر التأثر وتغير الحال يظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم من السرور أو عدمه. نعم. فعلمت السبب الذي غير وجهه فأخبرته أنه أخوها من الرضاعة، فقال: يا عائشة انظر. وينبغي للمرأة كذلك إذا رأت تأثرا من زوجها أن تنتبه لهذا ولا تقول دعه يعني وتتركه ولا تبالي فيه، لا، تحاول إيضاح الأمر ليزول هذا التأثر من وجهه، فلا تتركه على غضبه وتقول يرضى فيما بعد، لا، هذا ما يجوز للمرأة، بل يجب على المرأة أن تلاحظ حال زوجها، إذا رأت عنده شيء من السرور تسأله ما الذي حصل لتستر بما يسره، وإذا حصل عنده شيء من الكآبة أو التأثر أو الضجر تسأله، حتى إذا كان هذا الشيء من قبلها تحاول التخلص منه، وإن كان من قبل غيرها فهي تعينه فيما يشعر به. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة من سفر وقد سترت كوة لها بسترة ثوب به تصاوير، حينما أقبل رأت أثر الغضب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله، يعني ماذا عملت أنا؟ رأت أنه تأثر منها صلى الله عليه وسلم فبادرت بإعلان توبتها وندمها على ما فرط منها مما يغضب النبي، وتلتمس هذا الذي أغضبه حتى تزيله. نعم. فقال: يا عائشة انظرن وتثبتن في الرضاعة فإن منها ما لا يسبب المحرمية، فلا بد من رضاعة ينبت عليها اللحم وتشتد بها العظام، وذلك أن تكون من المجاعة، حين يكون الطفل محتاجا إلى اللبن فلا يتقوت بغيره، فيكون حينئذ كالجزء من المرضعة فيصير كأحد أولادها فتثبت المحرمية، لأنه يشرب من لبنها ثم يشب ويكبر ويشب اللحم ويشتد العظم من هذا اللبن الذي شرب، فيصير كأن جزء من المرأة في جسمه. الحليب من المرأة، الحليب شب معه اللحم واشتد معه العظم، من أين هذا؟ من المرأة، فكأن شيء من جسم المرأة خالط جسم هذا الرضيع فصار مثل ولدها من النسب الذي خرج من رحمها. الولد خرج من الرحم، وولد الرضاعة شب ونشأ وكبر جسمه بسبب هذا اللبن الذي شربه منها، فكأن جزء من المرأة الذي هو لبنها خالط هذا الرضيع، ف فصار الرضيع مثل ولدها من النسب الذي خرج من رحمها. فلذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ما يؤخذ من الحديث: أولا غيرة الرجل على أهله ومحارمه من مخالطة الأجانب. نعم، يغار الرجل على زوجاته وعلى بناته وعلى إخواته وعلى أمهاته من أن يخالطهن رجل أجنبي، ومحارمه ومن في بيته يمنعهن من ذلك حتى وإن كن محل الثقة، فلا يتكل على ثقته بهن ويقول البنت مثلا تخرج مع الرجل الأجنبي لكن أنا واثق أنها تحفظ نفسها وتصون عرضها، أو الأخت تخرج مع الرجل الأجنبي أو تكلم الرجل الأجنبي وأنا واثق أنها تحفظ نفسها. لا، هذا حرام عليه، لأن هذا من إقرار السوء في أهله، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الديوث، والديوث ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للرجل أن يتساهل في موضوع النساء حتى وإن كن حافظات لأنفسهن، ولا تذهب المرأة إلا مع رجل لأجل ألا تخلو بالرجال الأجانب. نعم. ثانيا، إذا أحس الرجل من أهله ما يريبه فعليه التثبت قبل الإنكار، يعني ما يتكلم ويوبخ ويقول حرام عليكم أنتم تدخلون الرجل الأجنبي في داري وكذا وكذا ويظهر الغضب ويشتد. لا، يستبرئ ويستضيع ويستوضح الأمر أولا، حتى إذا كان الأمر يستدعي الإنكار أنكر، وإن كان ما يستدعي الإنكار ما ينكر. فما يحسن بالمرء أن ينكر من أول وهلة حينما يرى الشيء يظن أنه خلاف الشرع يسارع في الإنكار، يستوضح الأمر ويسأل ويتأكد. فإذا علم مثلا دخل الرجل على بيته فوجد الولد في البيت وهو داخل من الصلاة، ما يبادر بالسب وشتم الولد ولومه ما صليت، ما يدري لعله الآن دخل، يسأله هل صليت؟ فإذا ثبت عنده أنه صلى قال الحمد لله. ما يحسن أنه يتكلم على ولده أو يتكلم على أخيه أو يتكلم على من في بيته بالتوبيخ والسب والشتم ثم بعد ذلك يتبين أنه لا داعي لهذا كله، وإنما يستوضح الأمر. فإذا اتضح له الأمر أنه مخالف للشرع، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغار إذا انتهكت محارم الله. وما ضربت كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب امرأة ولا خادما ولا صبيا إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. فما ينبغي للمرء أن يسارع في الإنكار كما هو حال بعض الناس، يكون أهله يخافون منه في الشيء المباح والشيء غير المباح، ما يحسن هذا. نعم. ثالثا، التثبت من صحة الرضاع المحرم وضبطه. التثبت من صحة الرضاع، ما يكفي أن يقال فلان رضع من فلانة، يمكن رضع منها مرة واحدة، ولا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، قد يكون الرضاع غير كافي في التحريم، فيتثبت من هذا وتسأل المرضعة كم أرضعتيه، 5 10؟ قالت لا أحصي مثلا، أكثر من 10 مرات لمدة أشهر، 6 أشهر لمدة سنة وأنا أرضعه مثلا. نعم. أما إذا كان مشكوكا فيه فيؤخذ بالأحوط، لا يحصل التحريم ولا يحصل بينهما زواج خشية أن يكون الرضاع محرم. نعم. فهناك رضاع لا يحرم كأن لا يصادف وقت الرضاع المحرم، يعني أرضعته بعد السنتين الذي هو محل الخلاف، أو أرضعته كبيرا، أو أرضعته وليس فيها لبن مثلا، وإنما أخذت تسكته كما تفعل بعض النسوة مثلا، تعطيه للرضيع ثديها يرضع منه وليس فيه لبن، فهذا غير محرم. نعم. رابعا أنه لا بد أن يكون الرضاع في وقت الحاجة إلى تغذيته، فإن الرضاعة من المجاعة، ويأتي تحديد ذلك عددا ووقتا والخلاف فيه إن شاء الله. خامسا والحكمة في كون الرضاع المحرم هو ما كان من المجاعة، لأنه حين يتغذى بلبنها محتاجا إليه يشب عليه لحمه وتقوى عظامه فيكون كالجزء منها، فيصير كولد لها تغذى في بطنها وصار بضعة منها. اختلف العلماء في قدر الرضاع المحرم، فذهب اختلف العلماء رحمهم الله في قدر الرضاع المحرم على أقوال عدة، منهم من قال مجرد الرضاع يكفي، ومنهم من قال ثلاث رضعات، والجمهور على أنه خمس رضعات. نعم. اختلف العلماء في قدر الرضاع المحرم، فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو مروي عن علي وابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري وقتادة والأوزاعي والثوري، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وحجتهم أن الله سبحانه وتعالى علق التحريم باسم الرضاعة، وكذلك القرآن أطلقها بقوله جل وعلا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يذكر جل وعلا عددا. من هذا أخذ هؤلاء قالوا أي رضاع وإن قل أو كثر فإنه يحرم، يعني عندهم لو أرضعت المرأة الولد مرة واحدة ثم أخذ منها فإن هذا الرضاع محرم. نعم. وكذلك القرآن أطلقها ولم يقيدها بشيء، فحيث وجد اسمها وجد حكمها. وذهب الطائفة أخرى إلى أنه لا يثبت التحريم بأقل من ثلاث رضعات، وهذا آخرون قالوا ما يكفي رضعتان، وإنما لابد ثلاث رضعات فأكثر. نعم. وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وداود، داود الظاهري. نعم. مذهب أهل الظاهر. نعم. وحجة هؤلاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل قوم حجة دليل على ما يذهبون إليه. الأولون قالوا العموم، الرضاع سمى الله جل وعلا الرضاع محرم حتى وإن كان لحظة. الآخرون قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، يعني معناه الاثنتان ما تحرم، يعني معناه فهمنا من هذا أن الثلاث تحرم، قالوا ثلاث رضعات. نعم. وحجة هؤلاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم المصة ولا المصتان، رواه مسلم. فمفهوم الحديث أن ما زاد على المصتين يثبت به التحريم، وهو الثلاث فصاعدا. وذهب الطائفة ثالثة إلى أنه لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعطاء وطاووس، وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وابن حزم. ودليل هؤلاء ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. هذا الحديث في صحيح مسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، كان التحريم بالأول عشر، ثم نسخنا، والله جل وعلا ينسخ ما شاء من كتابه كما هو موجود في القرآن، منه ما هو منسوخ الحكم والتلاوة، ومنه ما هو منسوخ الحكم فقط والتلاوة باقية، ومنه ما هو منسوخ التلاوة والحكم باقي. فمثال نسخ التلاوة والحكم باقي قوله جل وعلا فيما ثبت في الصحيح: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله فهذا الرجم منسوخ التلاوة والحكم باقي، وأما منسوخ الحكم والتلاوة باقية فقوله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت العدة سنة، ثم نسخها الله جل وعلا بقوله: يتربصن 4 أشهر و10 أيام. فهذا منسوخ نسخ الحكم في الآية الأولى والتلاوة باقية في القرآن، وفيه منسوخ الحكم والتلاوة مثل هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما نزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، نسخنا من القرآن ونسخ حكمهن، ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر ذا على ذلك، يعني توفي وحكم الخمس باقي، ما جاء شيء ينسخه. نعم. وما جاء في صحيح مسلم أيضا من قصة سهلة زوجة أبي حذيفة حينما قالت: إنا كنا نرى سالما ولدا وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه. هذه أبو حذيفة رحمه رضي الله عنه كان له مولى يعني مملوك فأعتقه، فكان يدعى سالم ابن أبي حذيفة، فأنزل الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. وكان يدخل على امرأة أبي حذيفة كأنه ولدها، لأنه بالنسبة لسالم بالنسبة لأبي حذيفة كأنه أبوه وهذه كأنها أمه، ويخالطهم ويجلس معهم ويراها وهي متبذلة في بيتها ثياب البيت. فلما أنزل الله جل وعلا آية الحجاب وقال في الموالي: هؤلاء ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، الآيات، جاءت سهلة رضي الله عنها هذه للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الحكم، سالم كأنه واحد من أولادها، ماذا تعمل؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، فأرضعته 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. وأجابت هذه الطائفة عن أدلة الطائفتين الأوليين فقالت: وأما من يرون أن قليله وكثيره يحرم، فجوابهم الحديث الصحيح المتقدم: لا تحرم المصة ولا المصتان. يعني الله جل وعلا ذكر الرضاعة في القرآن مجملة، لكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام العدد في قوله: لا تحرم المصة ولا المصتان. والآيات القرآنية تأتي في بيان الصلاة مجملة، في بيان الزكاة مجملة، والرسول يبينها، فنعرف العدد المحرم من الرضاع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما جواب أصحاب الثلاث فهو أن دليلهم مفهوم والمنطوق مقدم عليه، والعمل بأحاديث الرضعات الخمس إعمال للأحاديث. دليلهم مفهوم وحديث عائشة منطوق، إيش معنى هذا؟ دليلهم قوله لا تحرم المصة ولا المصتان، هذا ما هو دليل لهم، ظاهر الحديث ليس بدليل لهم، وإنما يقولون نفهم من كون المصة والمصتان لا تحرم، ما الذي يفهم من هذا؟ أن الثلاث تحرم، دليلهم مفهوم. وحديث عائشة كان فيما أنزل 15 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس رضعات، ففهم أن المحرم في حديث عائشة خمس وليس ثلاث. والمنطوق منطوق الحديث مقدم على المفهوم الذي يفهم من حديث آخر. فائدة: ما هي الرضعة التي يحصل بها العدد وما مقدارها؟ هل لها مقدار؟ بقدر الفنجال، بقدر أكثر، برضاعة ثلاث دقائق، أقل، أكثر؟ ما هي الرضعة المحرمة؟ هذا محل خلاف العلماء رحمهم الله. نعم. الشارع ذكر الرضعة وأطلقها إلى ما يعرفه الناس ويعدونه رضعة، والرضعة معناها المرة من الرضعات، كالأكلة من الأكلات والشربة من الشرب من الشربات، يعني ما يسمى رضعة. لو أنه مص الثدي ثم أخذ منه بسرعة، هل تسمى هذه رضعة؟ هل يقال فلانة أرضعت فلان مثلا وأشبعته تغذى من لبنها؟ لا، هذه ما تسمى رضعة. نعم. والناس لا يعدون الأكلة إلا الوجبة التامة، سواء تخللها قيام أو اشتغال يسير أو قطعها لعارض ثم رجع إليها لأنه لا يكملها، فهكذا الرضعة. فالصحيح أنها لا تحسب رضعة إلا ما رضعه الصبي ثم تركه لغير عارض ولا شاغل، بل عن طيب نفس وري، وهو مذهب الشافعي. بدون تحديد يعني للزمن، يعني أنه يرضع حتى يطلق الثدي هو من نفسه، إذا أطلقه اعتبرناها رضعة، وإلا قد تتحيل المرأة مثلا تمصه الثدي الأول مصة خفيفة ثم تنقله إلى الثدي الثاني تريد أن تكون رضعتين، ثم تعيده إلى الأول فتكون ثلاث، وهكذا. يقول هذه ما تعتبر رضعات، وإنما الرضعة في الحقيقة إذا مسك الرضيع الثدي ومصه وتركه بطيب خاطر منه اعتبرنا هذه رضعة. والأحسن في مثل هذا الاحتياط، أن يتأكد، معناه إذا حصل رضاع أن المرأة يحسن أن تكثر منه حتى يزول الشك باليقين، فلا ترضعه بحد الواجب خشية أن يتطرق الشك لأن ما الرضاع غير كافي. وهو مذهب الشافعي، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، ونصرها ابن القيم في الهدي، واختارها شيخنا عبد الرحمن السعدي. أما إذا نقلته المرضعة من ثدي إلى ثدي، أو جاءه ما يلهيه ثم تركه أو نحو ذلك، فالصحيح أن هذه المصة لا تعد رضعة. واختلف العلماء في وقت الرضاع الذي يتعلق به التحريم، ولهم في ذلك أقوال. السابق في الخلاف في الرضعة مقدارها، هل لابد لها من دقائق معدودة، أو هل يكون حتى يترك الثدي من طيب خاطر من نفسه أو لا. والخلاف الآتي في زمن الرضاعة، هل هو ما دون الحولين أو ما فوق إلى ما فوق الحولين إلى ثلاث سنين أو سنتين ونصف، أو أن الرضاع المحرم حتى وإن كان كبيرا، حتى وإن كان بالغا ورجلا إذا أرضعته المرأة حرمت عليه، هذا محل خلاف العلماء رحمهم الله. نعم. ولهم في ذلك أقوال، ولكن التي تصلح للبحث والمناقشة، يعني الأقوال كثيرة لكن منها أربعة أقوال واضحة وقوية. نعم. ويستند إلى الأدلة أربعة مذاهب، هي: الأول أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين فقط، هذا الأول، أنه ما كان في الحولين فقط، يعني إذا تم للطفل سنتين خلاص، وإن رضع من امرأة فإن هذا الرضاع غير محرم. نعم. الثاني ما هو ما كان في الصغر ولم يقدروه بزمان. ما قدره بزمان يعني ما كان في الصغر، مثل يعني يكون لو رضع بمدة سنتين ونصف، لو رضع في حال عمره 3 سنوات، قال ما دام في الصغر فالصغير يتغذى على اللبن، فإذا كان يتغذى على لبن المرأة سواء كمل سنتين أو لم يكمل. نعم. الثالث أن الرضاع يحرم لو كان للكبير البالغ أو الشيخ، يعني حتى لو رضع ابن 60 سنة من امرأة أصبح ابنا لها، وقد تكون هي عمرها 15 سنة وعمره 50 سنة مثلا، يرضى منها، هذا القول يكون ابنا لها وإن كان يكبرها بسنوات كثيرة، أن الرضاع يحرم ولو كان للكبير البالغ أو الشيخ، يعني تعدى سن البلوغ إلى الشيخوخة. نعم. الرابع أن الرضاع لا يكون محرما إلا ما كان في الصغر، إلا إذا دعت الحاجة إلى رضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله ويشق الاحتجاب منه. فهذا يبيح رضاع الكبير عند الحاجة والضرورة، بخلاف القول الثالث فهو يبيح رضاع الكبير مطلقة حتى لو لم يكن هناك ضرورة ولا حاجة. فالرابع يقول لا يحرم الرضاع في الصغر، وأما في الكبر فننظر، إن كان هناك حاجة ملحة قلنا يحرم، وإن لم يكن هناك حاجة فليس بمحرم. نعم. فذهب إلى الأول الشافعي وأحمد وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وصح عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، وروي عن الشعبي وهو قول سفيان وإسحاق وابن المنذر. هذا قول من قال إن الرضاع المحرم ما كان في الحولين خلال 24 شهرا، إذا زاد عن 24 شهرا عمر الصبي فإن رضاعه لا يحرم، هذا قول كثير من العلماء رحمهم الله، الرضاع في الحولين، والله جل وعلا يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، والحمل 6 أشهر أقله، وأكثر الرضاعة 2 سنة. نعم. نعم. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمام الرضاعة حولين فلا حكم لما بعدهما. جعل تمام الرضاعة إلى الحولين، معناه أن ما زاد عن الحولين خارج عن الرضاعة المحرمة. فلا حكم لما بعدهما، فلا يتعلق به تحريم. وحديث إنما الرضاعة من المجاعة المتقدم، هذا دليل له كذلك. ومدة المجاعة هي ما كان في الحولين، وما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه لا رضاع إلا ما كان في الحولين، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المرفوع هو الذي يقول فيه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان موقوف يعني موقوف على الصحابي رضي الله عنه. نعم. لا رضاعة. وما روى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عباس يرفعه لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، وفي سنن أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم. ورضاع الكبير لا ينبت اللحم ولا ينشز العظم، يعني ما يؤثر على الكبير، لو يشرب من لبن المرأة كؤوس كثيرة ما نفعته. نعم. وذهب إلى القول الثاني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خلا عائشة. أزواج النبي يقولون ما كان في الصغر ولم يقدروه بزمن حولين أو أقل أو أكثر، قالوا ما كان في الصغر فهو يحرم، وهذا قول أمهات المؤمنين سوى عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها سيأتي قولها. وروي عن ابن عمر وابن المسيب واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ودليل هؤلاء ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة. إنما الرضاعة من المجاعة ما حدده بالحولين، يعني لو رضع وهو ابن سنتين ونصف هذا يستفيد منه، رضع ابن 3 سنوات يستفيد، والرضاعة من المجاعة بدون تحديد لزمن معين يعني سنتين أو أكثر. فيقتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلك الرضاع محرم، وهو نظر جيد ومأخذه قوي. يعني ما دام الصبي الرضيع يتغذى باللبن حتى وإن كان ابن 3 سنوات كان يكون ضعيف البنية ولا يأكل الطعام مثلا، يتغذى باللبن، أرضعته المرأة وهو ابن 3 سنوات رضاع ينفعه، حينئذ يكون ابنا لها من الرضاع حتى وإن تجاوز الحولين. وذهب إلى القول الثالث طائفة من السلف والخلف منهم عائشة. القول الثالث الذي يبيحون للكبير أن يرضع من المرأة حتى وإن كان أكبر منها سنا ويكون ابنا لها من الرضاعة. وذهب إلى القول الثالث طائفة من السلف والخلف منهم عائشة ويروى عن علي وعروة وعطاء، وقال به الليث بن سعد وداود وابن حزم، ونصره في كتابه المحلى ورد حجج المخالفين. يعني أن الرضاع حتى وإن كان الراضع كبيرا. نعم. وكانت عائشة إذا أحبت أن يدخل عليها أحد من الرجال أمرت أختها أم كلثوم أو بنات أخيها فأرضعنه. يعني يكون ابنا لأختها أو ابنا لأخيها من الرضاعة، لأنها ترى أن رضاع الكبير محرم حتى وإن تجاوز السنوات الأولى. نعم. ودليل هؤلاء ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سهلة بنت سهيل كانت هذه زوجة أبي حذيفة رضي الله عنه، قالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: ارضعيه تحرمي عليه. فكانت بمنزلة ولدها من الرضاعة، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، رواه مسلم. وهذا حديث صحيح ليس في ثبوته كلام، ولكن أصحاب القول بالحولين يجيبون عنه بأحد جوابين: الأول أنه منسوخ، ولكن دعوى النسخ تحتاج إلى معرفة التاريخ بين النصوص، وليس هناك علم بالمتقدم منها والمتأخر. ولو كان منسوخا لقاله الذين يحاجون عائشة في هذه المسألة ويناظرونها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن. الجواب الثاني دعوى الخصوصية، فيرون هذه رخصة خاصة لسالم وسهلة وليست لأحد غيرهما، وتخرج هذا المسلك لهم. الجمهور يقولون رضاع سالم هذا خصوصي له من أجل أبي حذيفة وامرأة أبي حذيفة، وليس مباحا لكل أحد. وتخرج هذا المسلك لهم أنهم يقولون: جاءت سهلة شاكية متحرجة من الإثم والضيق لما نزلت آية الحجاب، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه استثناها عن عموم الحكم. قالوا: ويتعين هذا المسلك، وإلا لزمنا أحد مسلكين: إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في التحريم أو نسخها به. ولا يمكن هذا، لأننا لا نعلم تاريخ السابق منها واللاحق، وبهذا المسلك نتمكن من العمل بالأحاديث كلها، فيكون هذا الحديث خاصا بسالم وسهلة وسائر الأحاديث لعامة الأمة. وذهب إلى القول الرابع، وهو أن تأييد رضاع الكبير رخصة عامة لكل ما من هو في مثل حال سهلة، شيخ الإسلام ابن تيمية، وجعله توسطا بين الأدلة وجمعا بينها، حيث أن النسخ لا يمكن بين هذه النصوص لعدم العلم بالتاريخ، والخصوصية لسالم تحت وحده لم تثبت، فتكون خصوصية في مثل من هو في حال سالم وزوج أبي حذيفة حيث يشق الاحتجاب عنه ولا يستغنى عن دخوله والخلوة به. ورجح هذا المسلك ابن القيم في الهدي فقال وهذا أولى من النسخ ودعوى الخصوصية لشخص بعينه وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل للقادم أن يكرر العمرة في كل يوم من التنعيم؟ القادم إلى مكة بعمرة فإذا أداها يقتصر عليها ويكرر الطواف بالبيت شرفه الله كلما استطاع، ولا ينبغي له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافر لحاجة من الحاجات وأراد العودة بعد هذا إلى مكة فيعود إليها بعمرة عمن شاء. يقول السائل رجل مسلم يبيع الخنزير فأعطاني 500 ريال هدية أثناء مجيئي لأداء العمرة، فهل يجوز لي اقتناء هذا المبلغ لشراء أغراضي؟ إذا أعطاك الرجل الذي يبيع الخنزير أو يبيع الخمر مبلغ من المال وأخذته فلا بأس عليك، لأن الرجل الذي ماله من حلال وحرام إذا أعطى شخصا ما مبلغا من المال فله أخذه، لأن إثم اكتساب المحرم على المكتسب. وأما المعطى لهذا المبلغ فهو بمثابة هدية أو صدقة من كاسبه فلا ضير عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، يعني مثابة الهدية له صلى الله عليه وسلم، ولم يسألهم عن طعامهم هذا أين منشأه. يقول بعد أداء مناسك العمرة لبست الثوب قبل الحلق جهلا مني بذلك، فما الحكم في ذلك؟ بعد أداء مناسك العمرة وقبل الحلق أو التقصير لبس ثيابه جهلا منه، فإذا كنت بعدما لبست ثيابك وتذكرت أنك لم تحلق حلقت في الحال أو خلعت ملابسك ولبست ملابس الإحرام وحلقت فليس عليك شيء، لأن لبسك لملابسك العادية قبل الحلق أو التقصير جهلا منك أو نسيانا لا يؤثر على نسكك، والحمد لله. يقول السائل: شخص أحرم من الطائرة وقدم له فطور معه مناديل معطرة تمسح بها ناسيا، فما الحكم؟ شخص أحرم وفي الطائرة قدم الفطور ومعه مناديل معطرة فتمسح بها جهلا منه ناسيا الحكم فلا بأس عليه، لأن مس الطيب جهلا أو نسيانا لا يؤثر ولا فدية فيه، وإنما لا يجوز أن يتعمد الطيب أو يتعمد فعل المحظور. أما إذا نسي وغطى رأسه أو نسي وتطيب أو نسي ولبس سرواله أو نحو ذلك فإن هذا لا كفارة فيه مع النسيان. يقول: خادمة تريد الحج وهناك محتسبة ترغب أن تحججها على حسابها ولكن لا يوجد لها محرم، فما الحكم؟ ما يجوز للمرأة أن تحج مسافة، يعني أن تسافر سفر قصر بدون محرم. أما إذا كان حجها من مكة فهو لا يستدعي المحرم، وإنما لا يجوز لها الخلوة بالرجل الأجنبي. أما إذا لم يكن خلوة فلا بأس، لأن الانتقال بين المشاعر المقدسة لا يعتبر سفرا. والمرأة خادمة أو غيرها إذا حجت بدون محرم فحجها صحيح إن شاء الله، لكنها تأثم بالسفر بدون محرم. ما يقال الحج غير صحيح، حجها صحيح، لكن ما يجوز لها أن تسافر بدون محرم. يقول: هل بتلامس النساء في نهار رمضان يفسد الصوم، وهل عليه كفارة أم قضاء، علما بأن النساء أجنبيات؟ ما يجوز للمرء للرجل المسلم أن يتعمد مس المرأة الأجنبية لا بحائل ولا بدون حائل. وإذا حصلت الملامسة بدون قصد وبدون تعمد فإن هذا لا يفطر الصائم ولا يؤثر على وضوئه، والحمد لله ما دام ما حصل منه مذي. يقول: هل يجوز للجماعة المصلين للصلاة المكتوبة أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا تعبدنا بذلك في كتابه العزيز، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيستحب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، وخاصة عند ذكر اسمه ليبتعد المرء عن البخل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. فيستحب للمرء أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اتخاذها على صفة ما وردت في الشرع لا يجوز. أنت دائما وأبدا أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، بعد الصلاة وقبل الصلاة وفي الطريق وأنت جالس وفي بيتك وتبيع وتشتري، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يتخذ على صفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يا أخي، مثلا كأن يكون المؤذن بعدما يقول لا إله إلا الله في نهاية المؤذان يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، نقول لا يا أخي أخطأت ابتدعت. أو بعدما ينتهي من الأذان يقول صلوا أيها الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يا أخي هذه بدعة. لو أن شخصا مثلا بعدما نسلم من المكتوبة يقوم واقف ويقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه بدعة ما يجوز. لو أن شخصا بعدما نصلي ركعتين من التراويح أو أربع من التراويح يقول صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا هذه بدعة يا أخي، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت، لكن لا تأتي بشيء ما شرعه الله جل وعلا ولا شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم من المكتوبة صلوا على النبي، ولا قاله أبو بكر ولا قاله عمر، لا. علينا أيها الإخوة أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحذر البدعة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما مطلوب منك أن تجدد الدين كامل، ولا مطلوب منك أن تزيد فيه، ولا ينبغي لك أن تنقص منه، إنما تأتي بما ورد. الفرائض لا تضيعها، المستحبات احرص على الإكثار منها، ما تمكنت لا بأس عليك، ما عليك حرام. علينا أيها الإخوة أن نحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتمسك بها ونعض عليها بالنواجذ. أحدث الناس كثيرا من البدع، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تكثر البدع، وكلما أحدث الناس بدعة رفع عنهم سنة من السنن. فما ينبغي للمرء أن يحدث بدعة ليرتفع لترفع عنه سنة. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر البدع، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. والله جل وعلا أمرنا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول ما حكم من شرب الدخان وهو محرم؟ الدخان خبيث من الخبائث، ولا يقول عاقل إنه طيب. والله جل وعلا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فكل خبيث أو ضار محرم، والطيب حلال، والدخان مؤثر على صحة الإنسان ومؤثر على نسله على ولده، وضرره عظيم وهو مهلك. فيجب على المسلم الحذر منه والتخلص منه إن كان واقع فيه، وأحسن وقت للتخلص منه هو هذه الأيام المباركة شهر رمضان الذي يتركه المسلم، يترك الدخان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فحري به أن يستعين بالله على تركه بقية ليلته، ويتق الله في هذا، ويسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق. والله جل وعلا إذا علم من عبده الصدق والرغبة في التخلص منه فإن الله جل وعلا يعينه. ومن أسباب التخلص منه مجالسة الصالحين والاشتغال بقراءة القرآن والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى والجلوس في المسجد وحضور حلق العلم، بهذا تعزف نفسه عما حرم الله. يقول: ماذا تقول في العمرة من التنعيم؟ العمرة من التنعيم لمن كان بمكة ومن أهل مكة رغب في العمرة، فإنه يخرج إلى الحل ولا يلزم أن يكون من التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب الحل إلى الكعبة شرفها الله. والمكي من أي جهة أحرم إذا رغب في العمرة فلا بأس عليه، يحرم من عرفات مثلا، يحرم من الشرائع خارج الحرم، يحرم من أي جهة من جهات مكة خارج الحرم لا بأس عليه. وأما تكرار العمرة للمكي وللقادم إلى مكة بعمرة فهذا لم يفعله السلف ولا ينبغي أن نفعله. يسأل عن شد الرحال إلى المساجد الثلاثة، شد الرحال هل هو خاص بالرجال أو بالرجال والنساء؟ لا، بل هو بالرجال والنساء، فكما أن الرجل يستحب له أن يزور مكة للعمرة إذا كان أدى الواجب فكذلك المرأة، وكذلك الرجل إذا زار المسجد النبوي للصلاة فيه فكذلك المرأة تزور المسجد النبوي للصلاة فيه، وكذلك زيارة المسجد الأقصى خلصه الله من أيدي اليهود. فشد الرحال للمساجد الثلاثة ليس خاصا بالرجال، بل هو قربة وعبادة لله جل وعلا للرجال والنساء. والمرأة إذا زارت المسجد النبوي وصلت فيه ثم اقتصرت على الصلاة في بيتها فذلك خير لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. يعني إذا أرادت الصلاة في المسجد الحرام ما ينبغي لوليها أن يمنعها إذا كانت تخرج محتشمة ولا تظهر شيئا من محاسنها فلا يمنعها، لكن لو صلت في بيتها فصلاتها في بيتها خير لها بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، في مكة في المدينة في كل مكان. وإذا زارت النساء المسجد النبوي هل تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء يقول لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشرع لها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان، وإذا دخلت المسجد مثل الرجال تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وإذا خرجت من المسجد تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وخارج الصلاة، فلا تذهب إلى القبر وتزور. آخرون قالوا لا يجوز لها أن تقصد القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم للزيارة، لكن إذا دخلت تريد المسجد النبوي للصلاة فيه ومرت بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فنعم تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إذا مرت، كما قالوا إذا ذهبت في طريق ما وكانت المقبرة على يمينها أو على شمالها تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وتسلم عليهم وهي في طريقها، لكن تخرج من بيتها تقصد زيارة القبور يحرم عليها ذلك، لكن هي في طريقها لحاجة من الحاجات فمرت بالمقبرة على يمين أو على شمال قالت السلام عليكم دار قوم مؤمنين. يقول هل يصح صلاة ركعتين بنية تحية المسجد أو سنة الطواف ركعتي الفجر أم يصلي لكل منها صلاة منفصلة؟ النوافل تتداخل إذا كانت متشابهة ونواها المرء، فإذا نوى تحية المسجد مثلا وراتبة الفجر صح، إذا نوى سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الفجر صح، إذا نوى سنة الوضوء وسنة الطواف وتحية المسجد وراتبة الفجر صح بحسب النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. دخل مثلا لصلاة الظهر نوى تحية المسجد ونوى راتبة الظهر